غكري غني نلحق وردت قبل الدواء ران سري سمحية يقاي سكري أنا كرامة فتت الدواء ران سري سمحية وراك سولي قني الباب يغتت الدواء ران سري سمحية أكملت وكان جموعي واللي يكونوا